اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح. أما أنتم أيها المجاهدون الصابرون، نقول لكم مع كل ما يصيبنا من هم ونصب وضيق وبلاء، فوالله لن يرى الأعداء منا إلا كل ما يسوءهم، ولنجاهدنهم بكل ما نستطيع، ولنبذلن الغالي والنفيس في حربهم، فإن مراغمة الطواغيت من أقرب القربات إلى الله. فاصبروا فاصبروا، إنما هي أيام قلائل، ثم بعدها يأتي الفرج والنصر بعون الله، فإن تأخر النصر لا يعني تخلف وعد الله، حاشا وكلا. إياكم والنكوص والرجوع عن هذا الطريق، فإنه والله مع مشقته وصعوبته ومرارته لحلو في ذات الله، وإنها لنعمة عظيمة أن يصطفيكم الله لنصرة دينه والجهاد في سبيله. ألا يكفيكم يا رفاق الدرب، يا أنس الروح وسلواها، الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين، حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة، منحة كريمة من الله تعالى، وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة. حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا المكان، لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. ولا يفوت مثل هذه الغزات إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة. فهل بعد هذا ترومون فضلا وتطلبون بدلا؟ فأكثروا من الدعاء أن يثبتنا الله على الطريق، وليكن لسان حالنا جميعا: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقولوا إذا مروا على جدتي: أرشدك الله من غاز وقد رشدا. فيا رب إن حالت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. يهتني بالحور دايم، يهتني بحلى وصال، لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، ساعة